بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لا يزال الكلام على شروط القياس كما أوردها المصنف رحمه الله تعالى. قال: الشرط الرابع أن تكون العلة مشتملة أو مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر، فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. قد مر بنا أن من شروط القياس اتحاد أو اتفاق الأصل والفرع في العلة، بأن تكون موجودة في الأصل والفرع، فإذا كان الأصل معللا لا بد أن تكون تلك العلة وصفا مناسبا من أجل أن يقاس عليه غيره. أما أن يأتي إنسان ويقول: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسود يضرب صدره ويقول: هلكت وقعت على امرأتي في نهار رمضان، كون هذا الأعرابي أسود، كونه أعرابي، كل هذا وصف طردي لا أثر له في الحكم، ما نقول نقيس غيره عليه. لماذا؟ قال: لأن الرجل أسود إذن من كان كذلك، أبيض من كان كذلك، أعرابي من كان كذلك، طويل قصير، الطول والقصر والبياض والسواد والذكورة والأنوثة، هذه أوصاف طردية ليست معان مناسبة من أجل أن نقول نقيس عليها. لكن مثل الإسكار في الخمر معنى مناسب. لماذا حرم الخمر؟ للإسكار. الإسكار هذا يمكن أن يوجد في غير الخمر، فما وجد فيه الإسكار كان حينئذ محرما. قال: أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر، فإذا كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. السواد والبياض، الطول، القصر، كون هذا أعرابي، كونه غير أعرابي، كونه أمي، كونه يكتب، لا أثر لذلك. قال: مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال: وكان زوجها عبدا أسود. فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، يعني لو كان زوجها أبيض ما تعتق تحته، كون زوجها طويل لو كان قصيرا ما تعتق تحته، كونه قصير هل لو كان طويلا لا تعتق تحته، فهذا وصف طردي. لكن عتقت تحت زوجها وكان عبدا، كونه كان عبد هذا وصف طردي، كونه رقيق. قال: فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد. الوصف الطردي هو الرق والعبودية. فإذا عتقت الأمة، الآن رجل عنده أرقاء ذكور وإناث، زوج واحد من عبيده بواحدة من إمائه، فصار العبد والأمة كلاهما مملوك للسيد، زوجهما. بعد مدة جاء من أعتق الأمة، جاء من أعتق تلك الأمة، قضى الشرع أن الأمة إذا عتقت وزوجها عبد لها الخيار، إما أن تبقى زوجة له، وإما أن ينفسخ النكاح بدون طلاق، شاء أم أبى، شاء أم أبى، كما حصل في بريرة. عتقت، كان زوجها مغيث، كان عبدا، وكان يحبها حبا شديدا وتبغضه بغضا شديدا كأشد بغض النساء للرجال، فلما عتقت ملكت نفسها فامتنعت منه، وكان يمشي وراءها في السوق ويبكي يحبها ويريدها، وهي تبغضه ولا رأت لحاله أبدا مع شدة محبته وبكائه أمام الناس في السوق، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع إلى بريرة أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، آمر أم شافع؟ يعني إذا كنت آمرا ما منها بد، ترجع ولو كانت تبغض، رضي الله عنه. قال: بل شافع. قالت: فلا حاجة لي به إذن، لا حاجة لي به إذن. وعتقت تحته ويعني ملكت نفسها وفرق بينهما، لم يكن له عليها سبيل، لم يكن له عليها سبيل. كون زوجها كان أسود لا أثر لها، يعني كل امرأة، كل جارية عتقت تحت عبد سواء كان أبيض أو أسود، طويل أو قصير، شاب أو شيبة، سواء كان متعلما أو جاهلا، فإنها تملك نفسها، لا الخيار، إن شاءت أن تبقى وإن شاءت أن تملك نفسها بمجرد عتقها. قال: مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال: وكان زوجها عبدا أسود. فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إن عتقت تحت حر وإن كان أسود. يعني لو أن إنسان عنده جواري وشخص ما يستطيع أن يتزوج امرأة حرة، الجواري أرخص بكثير، لأنك إذا تزوجت امرأة أمة، الأولاد لمن؟ أولادك أنت لمن؟ للسيد. الآن مثلا عندي جارية أملكها، أنت تريد أن تزوج بها، زوجتك هذه الجارية وحملت منك، أولادك عبيد لي ومملوكون لي، أبيعهم أستعبدهم يبقون عندي. فلأن الجارية الولد في الرق والعبودية تبع للأم، تبع للأم، الأم جارية تبع، لكن أنا حر وللجارية، واستولدت هذا المقتضى ملك اليمين، أولادي يكون إيش؟ الجارية مملوكة لي ليست لغيري، الجارية مملوكة لي واستولدتها ولدا، الولد هذا حر ولا عبد؟ حر بلا شك، هذا أبوه، الذي زوج الذي وطئ الجارية سيده ومالكها، بخلاف ما لو كنت أنا السيد وزوجتها لك، الأولاد لي، لو طلقتها ترجع إلى من؟ ترجع للسيد، لو طلقها زوجها ترجع للسيد يستبرئها وتكون له ملك اليمين، ملك اليمين. فلو أن جارية، هذه الجارية التي زوجتها لك أنا أعتقدها لوجه الله، أنت زوجها حر، الآن هل لها خيار؟ ليس لها خيار، لأنها عتقت تحت حر، سواء كان هذا الحر أبيض أو أسود، بخلاف ما لو عتقت تحت عبد. طيب الآن بعد ما عتقت أنجبت لزوجها، الأولاد أحرار ولا عبيد؟ صاروا أحرارا، لأن الأم صارت حرة وليس للسيد كلام. لكن الولد الأول لما كانت جارية، الولد الأول للسيد والولد الثاني لأبيه، إلا إذا أراد أبوه، هو ابنه من حيث النسب، فلان اسمه فلان ابن فلان يحمل اسم القبيلة، لكنه ملكي، إذا أراد ولده أقول له: أبيع لك ابنك، أبيعه لك كثير بقليل، إذا أراد يأخذ له وإلا يبقى عندي. يأتي ابني يقول له: ابنك الآن عندي قلاب بلوك أريد أن ينقل من مكان لآخر. اليوم الثاني ابني يقول له: الآن أريد أن يشتغل في المكان الفلاني، ويأتي بالمال. ابنك الآن أزعجني أنا سأبيعه بالسوق، غدا أحرج به بالسوق وأخذ من الحراج أبيعه وأقضي الثمن، عبد مملوك. هذا أبو قلنا أنت من جملة المشترين، عندك فلوس اشتريه. طيب هذا ابني، هو ابن من؟ قلنا ابنه، لكنه ملك لي أنا أملك الجارية. طيب قال: مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة رضي الله عنها عتقت أو خيرت على زوجها حين عتقت. قال وكان زوجها عبدا أسود. فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لا إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. وبرير فيها ثلاث سنن. السنة الأولى هذه أن الجارية إذا عتقت تحت عبد فلا خيار. السنة الثانية أن الولاء لمن أعتق، فإن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتريها وتعتقها ويكون الولاء لها لأن الولاء لمن أعتق، فاشترط أولياؤها الذين يملكوها أن يبيعوها لعائشة ويكون الولاء لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. كيف هذا؟ يعني أنا الآن عندي عبد أعتقته لوجه الله، الآن صار حرا، ذهب وتكسب حصل على أموال وصار من أغنى عباد الله، ما عنده وقار، مات أنا أعرف بماذا؟ بالولاء. بالولاء أعتقته وأنت العبد لي، لكنك أنت الذي أعتقته، اشتريته مني وقلت أنت حر لوجه الله. زوج امرأة وأنجبت له بنتا واكتسب أموالا عظيمة ومات، قلنا الزوجة لها كم؟ الثمن، والبنت لها كم؟ النصف، والباقي تعصيبا لمن؟ للمعتق بالولاء، والباقي تعصيبا لمن أعتق بالولاء. لكن لو كان له أصبة، لو كان عنده ابن ذكر، خلاص سيأخذ الكل. السيد الذي أعتق، المعتق ليس له شيء. لو كان له أب، لو كان له أخ، لو كان له عم، لو كان له ابن عم، أي عصبة ذكر فإنه مقدم على المعتق. طيب إذن هذه السنة الثانية في بريرة، الولاء لمن اعتق. الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما فسأل هل عندكم طعام في بيت عائشة؟ قالوا لا. قال قد رأيت اللحم على البرمة، يعني معكم لحم؟ قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة، يعني وأنت لا تأكل الصدقة، لأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فقالوا هذا لحم تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدية، يعني منها. فلو أن إنسانا فقيرا تصدق عليه بصدقة وأنت من آل البيت وأهدى لك من ذلك المال الذي تصدق به عليه، لا بأس، لأنك تأخذه على بسبب آخر وهو الهدية، سواء كان طعاما شرابا ثيابا مالا، فيأخذه، يجوز للثاني أن يأخذه على سبيل الهدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له تصدق به على بريرة ذلك اللحم، قال هو لها صدقة ولنا هدية. هدية من من؟ من بريرة. هو لها صدقة ولنا هدية. فلو أن الإنسان تصدق عليه بصدقة ثم أهدى لغيره، لا، ولو كان غيره ممن لا تحل له الصدقة. لو كان غيره غنيا، يعني أنت الآن فقير أعطيت شاة، غيرك غني، قمت وأهديت تلك الشاة التي هي صدقة أو زكاة لذلك الغني، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، هدية تصح للغني الفقير القريب البعيد، فيجوز لأنها دخلت عليه بوجه آخر. طيب إلى هنا.